بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع شرح الأجرمية. الحصة الماضية كنا قد تحدثنا عن باب الإعراب، وكمراجعة لذلك نعيد حتى يستفيد الجميع. إذا قلنا الإعراب، كنا قد تحدثنا عن باب الإعراب. قال المؤلف رحمه الله: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. أعيد: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب لغة البيان والإظهار. البيان والإظهار. تقول: أعربت عما في نفسي، أي أظهرته وبينته. أعربت عما في نفسي، أي أظهرته وما وبينته. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الثيب تعرب عن نفسها. الثيب تعرب عن نفسها. نعم. واصطلاحا هو ما عبر به المؤلف رحمه الله بقوله: هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا اصطلاحا. وقلنا أن المقصود بتغيير أواخر الكلم ليس مقصود مثلا عندنا كلمة مثلا مثل اللي جبنا الأسبوع الماضي محمد مثلا، ليس المقصود أننا نغير الدال في كلمة محمد، وإنما نغير حالها، هذا هو المقصود. المراد تغيير أحوال أواخرها، أحوال أواخر الكلمات، لأن أخر الكلمة لا يتغير طبيعة الحال، وإنما حالها هو الذي يتغير من الرفع إلى النصب أو الجر إلى غير ذلك. إذن المراد بتغيير أواخرها أو المقصود هو تغيير أحوال أواخرها، لأن آخر الكلمة نفسه لا يتغير. وتغير أحوال أواخر الكلمة هو عبارة تغير أحوال أواخر الكلمة هو عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر. أن آخر الكلمة يكون مرفوعا أو يكون مرفوع، فندخل عليه عاملا فيتغير هذا الآخر من الرفع إلى حالة أخرى. إذن سنضرب مثال، هذه القاعدة سنضرب بعد ذلك أمثلة. قلت أن أواخر الكلمات تتغير حالها من الرفع مثلا إلى النصب أو الجر، من الرفع مثلا إلى النصب أو الجر. وسبب هذا التغير سببه هو اختلاف العوامل الداخلة عليها. أن هناك عوامل سنراها لفظية تدخل على الكلمات فتغير أحوال أواخرها. إذا تغير هذا التغير وما عبر عنه المؤلف رحمه الله بالإعراب. أعيد: سبب هذا التغير هو اختلاف العوامل الداخلة عليها. سبب هذا التغير هو اختلاف العوامل الداخلة عليها. فهناك عوامل تقتضي الرفع، هناك عوامل، قلت هناك عوامل تقتضي الرفع على الفاعلية، وأخرى تقتضي النصب على المفعولية. نعطي مثال، مثلا قولنا جاء محمد أو جاء زيد، جاء محمد، إذن جاء فعل ماض مبني على الفتح، محمد مرفوع أو فاعل مرفوع. لماذا قلنا أنه مرفوع؟ لماذا هو مرفوع يا أم صهيب؟ لماذا جاء مرفوعا؟ لماذا جاء مرفوعا؟ لأن دخل عليه فاعل. دخل عليه؟ ماشي فاعل. دخل عليه عامل يقتضي الفاعلية. شنو هو هذا العامل؟ ما هو هذا العامل؟ فعل، ماشي الفاعل. دخل عليه عامل، وهذا العامل هو جاء. نعم، فعل ماضي جاء. جاء. إذن علاش ما قلناش جاء محمدا؟ خطأ. لماذا؟ لأن جاء يقتضي أن يرفع محمد. جاء عامل، ها، دخل على محمد فجعله يرفع، جعله يرفع. إذا نقول جاء فعل ماض مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع، لا نقول منصوبا، لا نقول محمدا ولا نقول كذلك محمدين، وإنما نقول محمد لابد، لأنه دخل عليه هذا العامل الذي هو جاء. مثلا رأيت محمدا، رأيت محمدا. نلاحظ في الأول كان مرفوعا، كانت الدال مضمومة ياك ديال محمد، الآن أصبحت كيف أصبحت أم آسية؟ كيف أصبحت؟ لماذا؟ أرفع صوت، ما سمعت صوت. نعم، دخل عليه عامل يقتضي النصب، ها؟ دخل عليه واحد العامل الذي هو، ما هو هذا العامل؟ ما هو العامل الذي دخل عليه؟ رأيت. نعم، رأيت فعل رأى، فعل رأى، لأنه فعل رأى يحتاج إلى مفعول به. رأى يحتاج إلى مفعول به، لذلك نصبت كلمة محمد. إذن نقول تغير حال آخر محمد إلى النصب. تغير آخر أو حال آخر كلمة محمد إلى النصب، كانت مرفوعا فأصبحت ما منصوبة لتغير العامل الذي دخل عليه الذي هو كلمة رأيت أو فعل رأيت. نفس الشيء بسبب مررت بمحمد الآن أصبحت أم سعد، أصبحت محمد. مررت بمحمد، لماذا؟ حرف الجر. نعم، حرف الجر، نعم، يقتضي الجر. إذا لاحظوا الآن الدال، واش الدال؟ هل الدال هي التي تغيرت في كلمة محمد؟ وإنما حالها، في الأول كانت مرفوعة، ثم في حالة ثانية أصبحت منصوبة، ثم في حالة ثالثة أصبحت مجرورة. سبب هذا التغير هو اختلاف العوامل، وهذا هو الإعراب. ما رأى، ما سمعت؟ نعم، الباء حرف الجر، مررت بمحمد حرف الجر. نعم، إذن هذا التغير، هذا الاختلاف العوامل، هو ما عبر عنه المؤلف رحمه الله بالإعراب. يتغير حال آخر الكلمة. إذن هذا بالنسبة للاسم. نعطي مثال آخر بالنسبة للفعل، مثلا يحضر زيد، يحضر زيد، إذن يحضر فعل مضارع مرفوع. لماذا هو مرفوع؟ قلنا في الحصة الماضية لماذا هو مرفوع يا أم هاجر؟ لماذا هو مرفوع؟ فعل مضارع. ولماذا جاء مرفوعا هنا؟ قلنا في الحصة الماضية، كنت في الحصة الماضية، لماذا قلنا أنه مرفوع؟ نعم أم يحيى، قلنا يحضر زيد، يحضر جاءت مرفوعة، فعل مضارع مرفوع. لماذا قلنا لماذا جاء مرفوعا؟ قلنا في الحصة الماضية نعم لأنه فعل مضارع، قلنا واحد أي نعم كل شيء هذا، ولكن قلنا واحد لماذا جاء مرفوعا؟ أم يحيى لماذا جاء مرفوعا؟ نعم لماذا تدخل لتجرده من الناصب والجازمة، تجرد من الناصب والجازم، فعل مضارع إذا تجرد من نواصب التي سنراها إن شاء الله في الحصص المقبلة وكذلك الجوازم فإنه يأتي يكون مرفوعا. إذن يحضر، يحضر مرفوع، جاء مرفوعا لتجرده عن الناصب والجازم. الآن لن يحضر، لن يحضر جاء الآن منصوبا. لماذا أم نعم دخل عليه عامل؟ نعم نعم برب بتعبير المؤلف، دخل عليه واحد العامل يقتضي النصب الذي هو لن. لم لو قلنا لم يحضر الآن جاء مجزوما ياك، وعلى مجزومه السكون. لماذا؟ يقتضي نعم يقتضي الجزم، نعم يقتضي جزمه. إذن هل تغير؟ لاحظوا الآن الراء أولا كانت مرفوعة أو مضمومة ثم أصبحت منصوبة ثم أصبحت أو مجزو مفتوحة ثم مسكونة، أو كانت في الأول كلمة يحضر كانت مرفوعة ثم أصبحت منصوبة ثم أصبحت بعد ذلك في الأخير أصبحت مجزومة. هذا التغير هذا هو الإعراب، وهذا التغير سببه العوامل، اختلاف العوامل. في الحالة الأولى يحضر ما كاينش العامل، سبب رفعه وتجرده عن الناصب والجازم. في الحالة الثانية أصبح منصوبا لدخول العامل عليه يقتضي النصب. في الحالة الثالثة لم يحضر دخل عليه عامل يقتضي الجزم. إذا هذا هو الإعراب، مفهوم هذا؟ لكن مفهوم هذا الشيء ما كاين إشكال، ما كاينش إشكال؟ نعم. وينقسم الإعراب إلى قسمين، الإعراب ينقسم إلى قسمين، لفظي وتقديري، لفظي وتقديري. لذلك قال المؤلف رحمه الله الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. إذن فالإعراب ينقسم إلى قسمين لفظي وتقديري. الإعراب اللفظي، الإعراب اللفظي هو ما لا يمنع من النطق، عفوا نعم ما لا يمنع من النطق به مانع، ما لا يمنع من النطق به مانع، كما في حركات الدال والراء من كلمتي محمد ويحضر. لاحظوا جاء محمد، إذن ضم ظاهرة، محمد ضم ظاهرة هنا، إذن هذا الإعراب لفظي. رأيت محمدا الفتحة ظاهرة، هذا الإعراب لفظي. مررت بمحمد الكسرة ظاهرة، هذا الإعراب لفظي. كذلك بالنسبة للفعل يحضر، يحضر أو زيد، يحضر زيد، يحضر فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة، إذن فالضمة ظاهرة هنا، إذن فهذا الإعراب لفظي. لن يحضر كذلك بالنسبة للفتحة ظاهرة، لم يحضر السكون كذلك ظاهر، إذن هذا إعراب لفظي. ما لا يمنع من ظهوره أو من النطق به مانع، إذن فهي يكون ظاهرا مفهوم هذا ياك؟ ما كان إشكال. إذا كان شيء إشكال نعود رفع الصوت. نعم فهو لفظي نعم، ولكن بشرط أن تكون الكلمة معربة كما سيأتي معنا، خاص تكون الكلمة معربة ماشي مبنية، مفهوم؟ إذا كانت الكلمة معربة والحركة ظاهرة في الآخر فهذا إعراب لفظي، وهذا هو الغالب، ما هو الغالب في الإعراب أن يكون لفظيا. إذا هذا الإعراب اللفظي. الإعراب الثاني أو القسم الثاني هو الإعراب التقديري، الإعراب التقديري، وهو ما يمنع من النطق به مانع، ما يمنع من النطق به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. ما يمنع، الإعراب التقديري هو ما يمنع من النطق به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. عبد البال سنشرح. إلى الصدر، التقدير بسبب التعذر، التقدير بسبب التعذر يكون على الألف ومحله، نكتب القاعدة وبعد ذلك سنشرح، نعطي الأمثلة. يكون على الألف ومحله الأسماء المقصورة والأفعال المعتلة الآخر بالألف. محله الأسماء المقصورة وكذلك الأفعال المعتلة الآخر بالألف. من يعطيني اسم المقصورة؟ اسم مقصور؟ نعم رفع الصوت، ترى ما سمعت الصوت، رفع الصوت. فتى، نعم. مثال آخر، هدى، إلى غير ذلك. إذن الاسم المقصور وما في آخره ألف سواء كانت ممدودة أو مقصورة قبلها فتحة. إذن لاحظوا مثال، لو قلت رأيت الفتى أو جاء الفتى، إذا لاحظوا مررت بالفتى، لاحظوا كلمة الفتى هل تظهر الحركات؟ الحركات لا تظهر، لا تظهر. جاء الفتى، جاء فعل ماض مبني على الفتح، الفتى فاعل مرفوع، أين هي الضمة؟ نقول الضمة مقدرة هنا. قال المؤلف لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا، وقسمنا التقدير إلى ثلاث أقسام: تقدير بسبب التعذر وبسبب المناسبة وبسبب الاستثقال وبسبب المناسبة. الفتحة أو الضمة هنا مقدرة ليست ظاهرة. جاء الفتى، نقول جاء فعل ماض مبني على الفتح، الفتى فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. لا يمكن يتعذر أن تكون الألف الفتحة على الألف، على الألف المقصورة، يمكنش نديروا الفتحة، لذلك نقول يتعذر، يستحيل. لذلك نقول علامة رفع الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر أو تعذرا، الضمة المقدرة تعذرا. كذلك بالنسبة لجملة رأيت الفتى، رأيت الفتى نفس الشيء، الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، هل نقول ظاهرة هنا؟ إذا قلنا ظاهرة فهي جواب خطأ. فتحة المقدرة على الألف، لماذا لم تظهر الفتحة؟ لماذا لم تظهر الفتحة؟ تعذر ذلك، لا يمكن أن نكتب الفتحة على الألف. نفس الشيء بالنسبة للمرارة بالفتى، نفس الشيء. الفتى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. مثال آخر، يكثر الندى شتاء، يكثر الندى شتاء. إذن يكثر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. هذا الإعراب كيف هو؟ الإعراب كيف الإعراب هنا؟ يكثر لفظي أو تقديري؟ لفظي، ظاهرة الضمة الظاهرة. يكثر الندى شتاء، الندى ما إعرابها؟ يلا أم الزوء، أم سعد، يلا يكثر الندى شتاء، الندى الندى الندى نعم على نعم تعذرا شتاء ليس مفعولا به. شتاء ما إعرابها؟ من يعرب الشتاء؟ وخمسة ما وصلنا اليوم، لا ليس نعتا، لا ليس نحالا، مفعول فيه ظرف زمن هو في الشتاء، مفعول فيه منصوب. مثال آخر، يمتص النبات الندى، يمتص النبات الندى، يمتص فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، النبات فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، الندى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة تعذرا، مقدرة على الألف تعذرا. مثال آخر، يرتوي بعض النبات بالندى، يرتوي بعض النبات بالندى. يرتوي فعل مضارع مرفوع، ما نكملش الإعراب تما من بعد، يرتوي فعل مضارع مرفوع، بعض فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، النبات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، بالندى الباء حرف جر، الندى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. نعم، إذن هذا بالنسبة للاسم المقصور. مثال ديال الفعل، نلاحظوا بالنسبة للاسم المقصور جميع الحركات تقدر، الفتحة الضمة تقدر على الألف، والفتحة كذلك والكسرة كذلك، جميع الحركات تقدر. بالنسبة للفعل مثلا، المثال اللي كنا عطينا، يرضى المؤمن بالقضاء، يرضى المؤمن بالقضاء، يرضى إذا الشاهد هنا، الشاهد في الجملة يرضى، ما إعرابها؟ فعل مضارع، فعل مضارع نعم على تعذرا. نعم، يرضى فعل مضارع مرفوع على مترفعه الضمة المقدرة على الألف تعذرا. يخشى العالم الله، يخشى العالم الله مصداق لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن يخشى فعل كذلك فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، الضمة المقدرة على الألف تعذرا أو منع من ظهورها، نفس التعبير كلا التعبيرين صحيح، إما أن نقول منع من ظهورها التعذر أو تعذرا. مثال آخر، لن يرضى المؤمن بالذل، لن يرضى المؤمن بالذل. إذا لن حرف نصب، نقتصر على هذا حتى ندرس النواصب، حرف نصب، يرضى يرضى نعم فتح المقدرة الألف تعذرا. نصب نقتصر على هذا، نقتصر على شيء تنبع تنوصلوا للنواصب إن شاء الله غادي نفصلوا. لن أداة نصب. نعم إذا لاحظوا، إذا بالنسبة للأسماء المقصورة قلنا تقدر فيها جميع الحركات الضمة والفتحة والكسرة. بالنسبة للفعل المضارع المعتل الآخر، فعل المضارع المعتل الآخر بالألف، ما الذي يقدر؟ الضمة والفتحة، الضمة والفتحة، لأن مفهوم التعذر تقدير بسبب التعذر. وعد باختصار، إذن محله الألف، محله يكون على الألف، ومحله الأسماء المقصورة والأفعال المعتلة الآخر بالألف. بالنسبة للأسماء المقصورة تقدر فيها جميع الحركات الضمة والفتحة والكسرة. نقول مرفوع على مترف، مثلا إذا كان اسما، إذا كان اسما مرفوعا جاء عند في مثال مثلا اسم مقصور مرفوع، نقول وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف تعذرا، أو علامة نصبه إذا كان منصوبا علامة نصبه الفتح المقدر على الألف تعذرا، إذا كان مجرورا مجرور علامة جره الكسرة المقدرة على الألف تعذرا. بالنسبة للفعل المضارع المعتل الآخر بالألف الذي يقدر فيه الضمة والفتحة، نقول مرفوع مثلا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف تعذرا، أو كذلك بالنسبة إذا كان منصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف تعذرا. ما كاين إشكال في هذا الشيء؟ رفع الصوت، أنا ما سمعت صوت. فعل دعا، ماله؟ ودعا فعل ماض، فعل ماض مبني على الفتح، أفعال الماضي تكون مبنية، نقول فعل ماض مبني على الفتح المقدر. هذا العربة صحيح. نعم نعم سنأتي الأمثلة هذا الشيء إن شاء الله في باب الأفعال، لأن الإعراب لاحظنا دروس إحنا الآن الإعراب، وفعل الماض مبني سنأتي باب في البناء إن شاء الله. نعم إذن هذا بالنسبة للفعل التقدير بسبب التعذر. ننتقل الآن للتقدير بسبب الاستثقال، يكون على الياء والواو، يكون على الياء والواو، ومحله الأسماء المنقوصة والفعل المضارع المعتل الآخر بالواو والياء. يكون أو محله يكون على الياء والواو، ومحله الأسماء المنقوصة. مثال ديال الفعل ديال الاسم منقوص، مثلا اسم منقوص الراعي. مثال آخر الرامي، مثال عطونا جملة فيها الرامي مثلا اسم منقوص باش يتبين القاعدة من المثال. جملة فيها اسم منقوص. جاء الساعي. لاحظوا جاء الساعي. جاء فعل ماض مبني على الفتح. الساعي. الساعي فاعل مرفوع وعلامة رفعه. أين هي الضمة؟ أين هي الضمة؟ نعم، أين هي الضمة؟ مقدرة على الياء. لماذا لم تظهر؟ استثقالا. لقنا جاء الساعي ثقيل في اللسان. مثال آخر يكون منصوب. رأيت الساعي، عفوا يكون مجرور. مررت بالساعي. مررت بالساعي. إذا مررت فعل وفاعل، الباء حرف جر، الساعي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء استثقالا. مقدر على الياء استثقالا. نعم. إذا قلنا التقدير بسبب الاستثقال يكون على الياء والواو، ومحله الأسماء المنقوصة والفعل المضارع المعتل الآخر بالواو والياء. الأسماء بالنسبة للأسماء المنقوصة تقدر فيها الضمة والكسرة كما في المثالين السابقين. جاء الساعي ضمة مقدرة على الياء. مررت بالساعي الكسرة مقدرة على الياء. أما بالنسبة للفتحة فتظهر. رأيت الساعية. رأيت القاضية. رأيت الرامية. الفتحة هنا مقدرة في الاسم ظاهرة. الذي يقدر هي الضمة والكسرة. أما بالنسبة للفتحة تكون ظاهرة. رأيت القاضية. رأيت فعل وفاعل. القاضية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لا نقول هنا الفتحة المقدرة. نعم. إذن الذي يقدر في الأسماء المنقوصة قلنا الضمة والكسرة. مثلا حكم القاضي. القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء استثقالا. مررت بالوالي. الوالي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء استثقالا. إذن هذا بالنسبة للاسم المنقوص. بالنسبة للفعل المضارع المعتل الآخر بالواو والياء تقدر فيه الضمة فقط. تقدر فيه الضمة فقط. مثال يدعو المؤمن الله. يدعو المؤمن الله. الشاهد في المثال يدعو. أين يدعو؟ ما أعربه؟ استثقالا. نعم، يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو استثقالا، أو منع من ظهورها الثقل. إما أن نقول استثقالا أو منع من ظهورها الثقل. مثال آخر. مثال يكون الفعل مختم بالواو، معتل الواو الآخر بالواو. مثال نعم مثال يرجو المؤمن ثواب الله. نعم، يرجو المؤمن ثواب الله نفس الشيء. إذا يرجو فعل الشهيد. يرجو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة استثقالا، أو نقول منع من ظهور مقدر على الواو منع من ظهورها الثقل. إن هذا بالنسبة للواو معتل الآخر بالواو. مثال ديال معتل الآخر بالياء. مثال قلنا قبيلة يرتوي بعض النبات بالندى. يرتوي بعض النبات بالندى. يرتوي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء استثقالا أو منع من ظهورها الثقل. مفهوم مثال؟ نعم أعطونا مثال آخر فيكون الياء مختوم بالياء. ثقيلة، تكون ثقيلة على اللسان، ما يمكنش تقول يرتوي، هي يمكن تقول غير ثقيلة. واش هل يتعذر؟ واش يمكن نقول نديروا الضمة على الياء ولا ما يمكنش؟ مثلا يهدي الله من يشاء. نعم يهدي، واش يهدي بالنسبة للضمة يمكن نديروها ولا ما يمكنش نديروها؟ يمكن تكون ولا ما يمكنش؟ واش يمكن ولا ما يمكنش؟ لا يمكن، تكون مفخرة. إذا يمكن ماشي بحال، ماشي بحال التعذر، ماشي بحال تقدير بسبب التعذر. بالنسبة للتعذر ما يمكنش، بالنسبة هنا يمكن، ولكن كتكون ثقيلة، ثقيلة على اللسان. مفهوم الفرق ما بين التعذر والاستثقال أو الثقل؟ بالنسبة للتعذر ما يمكنش، أما بالنسبة للثقل أو الاستثقال يمكن ولكن تكون ثقيلة. ولكن واش الفتحة الضمة يمكن نكتبوها على الياء ولا لا؟ يمكن ولا ما يمكنش؟ واش يمكن بخلاف التعذر يمكن ولا ما يمكنش؟ يمكن ولا ما يمكنش؟ مثلا في المثال يمكن ولا ما يمكنش؟ بصفة عامة ماذا يمكن ولا ما يمكنش؟ وعلاش ما درناهاش؟ ماشي التعذر، التعذر ما يمكنش، يستحيل. بالنسبة لسميتو راه يمكن. بالنسبة للمثال يهدي الله من يشاء، يهدي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء استثقالا أو منع من ظهورها الثقل. هنا وصلنا في الحصة الماضية ياك، هنا قلنا التقدير بسبب المناسبة، التقدير بسبب المناسبة. مفهوم التقدير بسبب الاستثقال؟ مفهوم؟ يكون على الياء والواو، ويكون على الياء والواو في الأسماء المنقوصة في حالة الرفع والجر، يعني الذي يقدر هو الضمة والكسرة في الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو والياء الذي تقدر هو فقط الضمة، أما الفتحة فتظهر. نعم ننتقل الآن التقدير بسبب المناسبة، التقدير بسبب المناسبة يكون في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، يكون في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. مثال غلامي كتابي، مثال ديال اسم مضاف إلى ياء المتكلم. في الصوت. نعم صلاتي. نعم محياي. نعم إذن يكون، قلنا يكون في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، نحو غلامي كتابي أخي أبي. إلى غير ذلك. وذلك نرد البالغ، نكتب القاعدة ومن بعد سنشرح بالمثال. وذلك لأن ياء المتكلم تستدعي وذلك لأن ياء المتكلم تستدعي وذلك لأن ياء المتكلم اسمع الآن اسمع وذلك لأن ياء المتكلم تستدعي انكسار ما قبلها لأجل المناسبة مثال جاء غلامي إذن جاء فعل ماض مبني على الفتح غلامي ماذا سنعرب غلامي ما محله من الإعراب نعم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة لماذا قدرت هنا الضمة بسبب وجود الياء لاحظ الياء تستدعي انكسار الحرف الذي قبلها غلامي لاحظ الميم أصل الكلام مثلا جاء الغلام لاحظ هنا لو قلنا جاء فعل ماض مبني على الفتح الغلام فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره عندما قلنا غلامي لاحظ الميم في الأول كانت مرفوعة ها أو كانت مضمومة الآن أصبحت مكسورة غلامي لماذا قصرت هنا رغم أن الكلمة مرفوعة لماذا قصرت نعم لوجود الياء المتكلم مفهوم ياك ما كاين اشكال نعم انا ساتمم الاعراب لاحظوا لكن نقول قلنا جاء غلامي جاء فعل ماض مبني على الفتح غلامي لاحظوا رد البال فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على ما قبل ياء المتكلم الضمه المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء سأعيد غلام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم لماذا قدرت؟ منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم؟ ولا أنا نشرح وعيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم ما الحرف الموجود قبل ياء المتكلم في غلامي نعم الميم الأصل فيها شنو كان كيفاش كانت في الأول كانت مضمومة ياك أصبحت الآن مكسورة لماذا كسرت؟ لأن قلنا لأن ياء المتكلم أو الياء تستدعي انكسار ما قبلها ما يمكنش دير الضمة ودير قدامها الياء ما يمكنش ياك؟ ما يمكنش لذلك نقول الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم يعني مقصود على ما قبل ياء المتكلم يعني الحرف الذي وجد قبل ياء المتكلم الذي هو في المثال هنا هو الميم منع من ظهوره. لماذا لم تظهر الضمة؟ منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة المحل هنا مقصود هنا هو الميم في هذه الحالة مناسبة للياء. الحركة المناسبة للياء هي ما الحركة التي تناسب الياء؟ الحركة التي تناسب الياء هي الكسرة. لذلك الضمة قدرت هنا. مفهوم؟ مفهوم هذا ياك؟ إذا قلنا إذا أردنا أن نختصر أنا دابا تكون إعراب مفصل أعيده. غلامي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء. إذن هذا إعراب مفصل. إذا بغينا نختصر نقولوا الضمة المقدرة مناسبة. الضمة المقدرة مناسبة. نعم. ليس اسم منقوص هنا. مش منقوص هذا. هذا مضاف لياء المتكلم. بالنسبة لاسم منقوص لياء لازمة كاينة في الكلمة. ما بالنسبة للغلامي راه ما كاين ماشي أصلية. لياء راه ماشي أصلية. نعم نعم بالنسبه للاستثقال نعم قبل ياء المتكلم. نعم صوت مرة ما سمعت صوت في بالنسبه لل كيف قايره ما فهمت. ياء المتكلم أضفته لياء المتكلم مفهوم معروف ياء المتكلم لا ياء المتكلم هنا قلنا شنو قلنا في الأول يكون في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. إن صلاتي صلاة من أنا مفهوم راه هادشي يا المتكلم. نعم نقول هنا الضمة المقدرة مناسبة أو على حسب الإعراب. إذا كان مرفوعا فالضمة المقدرة مناسبة ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم مناسبة. مفهوم؟ إذن هنا لابد خاص يكون الاسم مضاف إلى ياء المتكلم خاص يكون في ياء المتكلم. إذا ما كانش في ياء المتكلم أنا ما غاديش نقول هذا الإعراب. مفهومة؟ مفهوم؟ نعم نعم حنا جايين في الاعراب لا حنا جايين مازال ما كملنا يلا درنا المثال ديال المرفوع درنا المثال ديال المرفوع. لا فين هذا كرا فعل دعاني راه فعل ها ما كاينش انا تقدير. نعم هذيك النون سي معنا ان شاء الله ها فين اذا دعاني وجيبوا واخا واخا واخا واخا وقفتي راه كتعرب كيتعرب هنا راه كنحدو على الاسم ها قلنا فلو لاحظوا يكون في الاسم ماشي في الفعل. اذا لا خاص تاخذ القاعده من الاول يكون في الاسم المضاف الى ياء المتكلم. نعم اذا المثال قلنا جملة المثال ديال الاسم مرفوع مضاف الى ياء المتكلم مرفوع. نعم مثلا بلغ سلام ها بلغ سلام نعم عربي يلا عربي راه بحال ديال جاء غلامي يلا عربي بلغ في الماضي نعم سلامي ها كملي اشتغاله نقصد مفهوم مفهوم معنى اشتغال المحل يعني الاصل خاص تكون الضمه ولكن حيت كاينه المتقدم درنا الكسره هذا مقصود باشتغال المحل مفهوم نعم غنجيبو دابا مثال ديال اسم مضاف اليه المتكلم منصوب مثال مثلا احترم ابي احترم ابي إذن احترم فعل مضارع مرفوع وعلامه رفع الضمه الضارع على اخره والفاعل ضمير مستتر تقديره انا ابي مفعول به منصوب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء وهو مضاف يعني المتكلم مضاف إليه تسمية من للإعراب مثال آخر يلا يكون فيه اسم منصوب إن صلاتي مثال قول الله تعالى إن صلاتي إذن صلاتي ماذا سنعرف بها ماذا سنعرف بصلاتي من المتحدث؟ يلا صلاتي لا إن صلاتي ناسخ حرفي واخ يلا صلاتي ناسخ الحرفي لماذا يحتاج؟ إلى اسم نعم راه قلنا لكم الاعراب بحال الرياضيات واحد زائد واحد بحال انك مادام قلتي ناسخ حرفي قلب نبحث عن الاسم وكذلك الخبر سياتي معنا ان شاء الله هذا الفعل يحتاج الى فاعل دائما اذا ان ناسخ حرفي صلاتي سنعربها اسم اتم اعراب نعم منصوب نعم وعلامة نصبه نعم فتحة المقدرة على مش الياء مش الياء نعم على ما قبل ياء المتكلم ما الذي منع من ظهورها للياء نعم الأصل خاص تكون فتحة إن الصلاة ها في غير القرآن مثلا كان عندنا شي مثال في غير القرآن نقولوا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قول الله تعالى إن الصلاة هنا التاء لاحظوا التاء فيها الفتحة ظاهرة إن صلاتي فتحة هنا مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء أو اختصار بين اختصروا إن صلاتي اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة مناسبة نعم راه شي قلنا في الاول قاعده شوف قاعده في الاول يكون في الاسم المضاف الى المتكلم نعم اذا هذا مسبل الفتحه او اسم منصوب مثال ديال اسم مجرور مثلا مررت بمعلمي مررت فعل وفاعل الباء حرف جر الباء حرف جر. معلمي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة هنا. واش الكسرة ظاهرة؟ لا ليست ظاهرة. هذه الكسرة ديال تما كاينة اللي كاينة تما كرهير حيت عندنا الياء. واخا كاينة تما الكسرة هذيك الكسرة اللي كاينة في الميم تماك معلمي راه ماشي ديال ماشي حيت مجرور وإنما لوجود الياء. مفهوم؟ لوجود الياء. لأنه وتميم الإعراب اسم مجرور وعلامة جر الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء. واخا كاينة تماك الكسرة راه هذيك الكسرة ماشي ديال الميم. ماشي حيت الاسم مجرور راه ظهرت لنا الكسرة تماك. لا هذيك الكسرة اللي كاينة تما حيت ديال كاينة الياء. مفهوم؟ مثال ديال اسم مضاف إلى المتكلم جاء مجرورا. نعم نعم معلمي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة ليس الظاهرة الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. واخا كاينه تماك الكسره لاحظوا في الميم راه كاينه كسره معلمي كاينه كسره ولكن هذه الكسره راه ماشي حيت الاسم مجرور وانما حيت اللي كاينه الياء. لذلك نقول الكسره المقدره على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركه المناسبه للياء بحال الاعراب السابق. هنا عندنا الكسره. مفهوم؟ نعم نعم نعم هو مضاف يا المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه مضاف اليه ما يمهر خذوا مضاف اليه تلمد ونشرحه ان شاء الله. سامي لا لا ماشي يا المتكلم هذيك ماشي يا المتكلم. انت الدرس ديال حصة اليوم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.